بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، أعطى اللسان وعلم البيان، وخلق الإنسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لك الحمد يا من هو للحمد أهل، أهل للثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لك الحمد من ضعيف يطلب نصرتك، لك الحمد من فقير يطلب غناك، لك الحمد من ذليل يطلب عزك، لك الحمد ما دعوناك إلا حسن ظن بك، وما رجوناك إلهنا إلا ثقة فيك، وما خفناك إلا تصديقا بوعدك ووعيدك، فلك الحمد. حمدتك ربي كلما لاح كوكب، وما ناح قمري على الغصن يندب. وشكرا جزيلا والثناء مردود، لك الحمد ما امتدت إليك المطالب. والصلاة والسلام على عالم الأعلام وإمام كل إمام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، نحييكم تحية مباركة من عند الله، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة بحي بولاق. إخوة الإيمان، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: أتاكم شهر رمضان، شهر بركة، يغشاكم الله فيه برحمته ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم رحمة الله. إخوة الإيمان والإسلام، ومع خير استهلال لنقلنا لشعائر صلاة الفجر من ساحة مسجد السلطان أبو العلا، نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، وما يتيسر له من سورة البقرة بداية من الآية 92 وحتى الآية 95. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذ العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.